أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده، صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وروى البخاري ومسلم والنسائي من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. زاد الإمام مسلم: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. فهذه الوصية الأولى بين يدي هذه المحاضرة، والتي سنتحدث فيها عن آداب تدبر القرآن. فالوصية الأولى: تعاهدوا القرآن. علينا أن نمكث الأوقات في النظر في القرآن، في مراجعة محفوظاتنا، في استرجاع الآيات التي وقفنا عندها لنتأملها ونتدبرها، أن نأخذ بخير الهدي، هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي ربما كان يقوم الليل بآية واحدة يرددها. والوصية الثانية: علينا بعمارة القلوب بالقرآن. فقد روى الإمام الترمذي وقال حسن صحيح، وكذا الإمام أحمد في مسنده، وابن الضريس في فضائل القرآن، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى مخالفة الترمذي في تحسينه لهذا الحديث، فضعفه الشيخ الألباني، وأشار الذهبي في تعليقه على المستدرك إلى أن في الإسناد من فيه نظر، فقال فيه قابوس ابن أبي ظبيان وفيه لين. والحديث على هذا بعض أهل العلم حسنه، وبعض أهل العلم أشار بتضعيفه. فعلى قول من ذهب إلى القول بتحسين هذا الحديث، حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ومعلوم أن من أعظم الأسباب لشفاء الصدور، كما تدارسنا ذلك في أسماء القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فمعلوم أن من أعظم الأسباب لعمارة القلوب أن تداوى بالقرآن. فعلينا بعمارة القلوب بالقرآن. وأما الوصية الثالثة، فعلينا معاشر المتدبرين بالاهتمام بالمعاني أكثر من المباني. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 259 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والعجمي، فقال اقرأوا فكل حسن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن كل واحد يقرأ على ما يستطيع، الأعرابي يقرأ والأعجمي يقرأ ويجتهد في تحسين تلاوته، وإذا لم يستطع فله أجر المجاهدة فله أجران. وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. ما معنى القدح؟ القدح هو السهم قبل أن يوضع فيه النصل والريش، يعني كانوا يصنعون السهام بهذه الطريقة، يكون له هذا النصل ويكون في الخلف ريشا يضعونه لكي يطير في الهواء بشكل معين. فهذا القدح هو السهم قبل أن يوضع فيه النصل والريش، فإذا ركب فيه النصل والريش سمي سهما. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يرشدنا إلى مسألة مهمة، يرشدنا أن الواحد منا لا ينبغي عليه أن يلتفت فقط إلى إقامة اللسان بالقراءة كما يقيم هذا الذي يصنع السهام، يقيم السهم عند إعداده للرمي، فهذا الذي يقيم حروف القرآن ويقيم ألفاظه لكن يطلب به الدنيا، ولكن همه الدنيا، فإنه فوت حظه من القرآن. يتقنون القراءة، يحسنون القراءة، يتمكنون من أحكام التجويد، لكن يبيعون هذا القرآن بثمن بخس حين يكون جل اهتمامهم فقط هذا التحسين اللفظي للقرآن، وليس الاهتمام بتدبر القرآن. فعلينا معاشر المتدبرين أن نهتم بالمعاني أكثر من المباني. كثير من الناس إذا ما بدأ في تعلم أحكام التلاوة تجد همه كله منصب فقط على ذلك. نعم في البداية، في بداية التعلم لا بأس، لكن أن يكون ديدا الواحد هذه الأحكام فقط، وأقول فقط، يعني ليس معنى ذلك ألا يحسن الواحد منا أن يقرأ القرآن بأحكامه، فلا ينبغي لنا بحال أن نتوقف عند أحكام التجويد ونترك تدبر القرآن وفهم معاني القرآن. الوصية الرابعة، علينا بحضور القلب وجمع الشمل. فقد روى البخاري ومسلم من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. أشار ابن بطال في شرحه للبخاري، أشار إلى فوائد هذا الحديث فقال فيه الحض على الألفة والتحذير من الفرقة في الدين. إذن إننا نستطيع أن نتدبر القرآن في جو من الحب والوئام في المجتمع المسلم بين الإخوة بعضهم مع بعض، فإذا حققنا هذا المعنى، معنى الأخوة الإيمانية، فإذا اجتمعت القلوب كان ذلك عامل من العوامل المهمة للوصول إلى فهم وتدبر عميق للقرآن. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه. إذن القرآن يجمع، يجمع الشمل، يجمع شمل الإنسان مع نفسه، يجمع شمل المجتمع المسلم. القرآن سبب للاستقرار الأسري والاجتماعي، فإذا اختلفتم فقوموا عنه، أي فإذا عرض عارض شبهة توجب المنازعة الداعية إلى الفرقة فقوموا عنه، لا تجادلوا، لا تماروا، فاتركوا تلك الشبهة الداعية إلى الفرقة وارجعوا إلى المحكم. إذن ما توصلتم إلى فهمه فاجتمعوا عليه، وما اختلفتم فيه فردوه إلى الله والرسول، عودوا إلى المحكم الموجب للألفة وقوموا للاختلاف وعما أدى إليه. إذن علينا بحضور القلب وبجمع الشمل على كافة المستويات، فهذا من أعظم المعينات على تدبر القرآن. الوصية الخامسة الإيمان قبل القرآن. قال عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، ولاحظوا منهج الصحابة لأننا بأمس الحاجة لأن نأخذ هذا المنهاج ليكون نصب العين ونطبقه في الواقع. قال عبد الله: لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم يتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. كان مبدأهم فهم القرآن أهم من حفظ القرآن، كان مبدأهم أن يكون الإنسان منشغل بمعاني القرآن أكثر من المباني كما قلنا. كانوا يتعلمون كيف يحققون الإيمان، وهذا عن طريق فهم القرآن والتعايش مع القرآن والتطبيق العملي للقرآن. قال: ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما أمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه، ينثره نثر الدقل. هل تعرفون ما معنى نثر الدقل؟ الدقل رديء التمر. وحاشا أن يكون الإنسان يتعامل مع آيات القرآن بهذه الرداءة، إنه حين ينثر الآيات هكذا ويتفوه بها دون فهم كأنه ما عظم القرآن، كأنه اعتبر القرآن شيئا رديئا يرميه وينثره، فإذا نثره تفرق، فكأنه من الذين جعلوا القرآن عضين. هؤلاء المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فرقوا القرآن. قال الإمام النووي: معناه أن قوما يقرؤون وليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان فلا يصل إلى تراقيهم ليصل إلى قلوبهم، وليس ذلك هو المطلوب، بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. لاحظوا هذا المنهاج، الإيمان قبل القرآن. قال عبد الله بن مسعود، وذكر ذلك القرطبي في تفسيره، قال: إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. هنا الفرق بين جيل الصحابة ومن بعدهم، فلا ينبغي لنا بحال أن نجعل قصار الأمر على الأخذ اللفظي للقرآن، وإنما ينبغي أن نتعلم الإيمان، نتعلم كيف نحقق الإيمان من خلال مدارسة القرآن ومن خلال التطبيق العملي للقرآن. الوصية السادسة: جددوا نواياكم فإنه العلاج. ذكر الإمام النووي في كتاب التبيان عن إبراهيم الخواص، وقيل إبراهيم النخعي، أن دواء القلب في خمسة أشياء. قال: في قراءة القرآن بالتدبر، وفي خلاء البطن بالصوم ونحوه من ترك فضول الطعام، وقيام الليل فإنه دأب الصالحين، وإنه لوقت الوصال بالله رب العالمين، والتضرع عند السحر. فلا شك أن السحر أشرف الأزمان، والمستغفرين بالأسحار، وكما ذكرنا في محاضرة نجيناهم بسحر، أن النجاة في هذه الأوقات العظيمة في مناجاتك في مثل هذه الأزمان الشريفة والتضرع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، فالتضرع دواء للقلوب القاسية، والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين فإن بها تنزل البركات والرحمات. إذن جددوا نيتكم فإنه علاج كل واحد منا. الوصية السابعة الإخلاص، الإخلاص، فإخلاصك خلاصك، والإخلاص هو الذي سيقودك إلى هذا الفهم وإلى هذا التدبر الأمثل. ذكر الإمام النووي أيضا في كتاب التبيان عن أبي العالية قال: كنت جالسا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فقال رجل منهم: قرأت الليلة كذا، يعني أنا بصلي كل يوم بما شاء الله من الآيات ومن السور، قرأت جزءا، قرأت كذا. فقالوا له، انظروا إلى منهج الصحابة أيضا، قالوا له: هذا حظك منه، هو ده اللي فهمت عن القرآن، وكأنه لا أجر له عند الله لأنه يطلب الثناء من الناس، ولذلك أخذ حظه منه المتمثل في ثناء الناس. عايز إيه من إنك تقول أنا بقرأ كل يوم كذا أو بعمل كذا؟ إن من علامات الإخلاص الإصرار بالأعمال، إخفاء الأعمال، أن يكون هذا فيما بين الواحد منا ونفسه، إذ اطلع عليه أحد يكون هذا شيئا بغيضا ممقوتا إلى الواحد منا، أن يطلع أحد الناس على عمله، وهذا من علامات الإخلاص، والله تعالى أعلم. ولا ريب إن نحن حققنا ذلك فإننا نكون عند الله بالمنزلة. قال مجاهد: أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل. أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى أعلم الناس بالقرآن. والوصية الثامنة والأخيرة بين يدي هذه المحاضرة ذكرها الغزالي في الإحياء عن ثابت البناني، قال: كابدت القرآن 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة. فهذه الوصية المجاهدة للمشاهدة، جاهدوا أنفسكم ليفتح الله لكم أعين البصائر في قلوبكم، فينزل عليكم من الرحمات والبركات ما يجعلكم على فهم غير فهم أي أحد، فهم دقيق للقرآن الكريم. دعونا ننتقل إلى آداب التدبر. وإذا ما قلت آداب التدبر فعادة نفس مع كلمة آداب تلاوة القرآن، ولكني أسمي هذا باسمه آداب تدبر القرآن. العلماء ذكروا أشياء كثيرة ينبغي أن ننوه عنها في مسألة التأدب، حال قراءة القرآن، حال تأمل القرآن، حال التعايش مع القرآن. وألف في ذلك الإمام النووي كتابا ماتعا هو التبيان في أداب حملة القرآن، وخصص البابين الخامس والسادس منه لآداب التدبر والتلاوة. واطلع الإمام السيوطي على ما ذكره الإمام النووي ومن قبله ما كتبه حجة الإسلام الغزالي في الإحياء، وذكر في كتابه الإتقان في علوم القرآن طائفة من هذه الآداب. وإذا ما أردنا أن نلخص أبحاثهم وجدنا أنهم ذكروا عدة أمور هي من الأهمية بمكان حال التعامل مع القرآن. الأدب الأول اختيار الوقت المناسب لتلاوة القرآن، وأفضل هذه الأوقات ما كان في الثلث الأخير من الليل وقت السحر. دكتور خالد اللاحم في كتاب مفاتيح تدبر القرآن ذكر أيضا هذا الأمر، وأنه بالتجربة وبالتأمل قد توصل إلى أن من أعظم مفاتيح التدبر اختيار هذا الوقت المناسب، وأن يقرأ ليلا خيرا من أن يقرأ في النهار، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إذن قراءة الليل، ومن قبل قلنا أعظم قراءة السحر الثلث الأخير من الليل، وقراءة الليل بشكل عام أفضل من قراءة النهار، ثم قراءة الفجر أعظم من القراءة في سائر النهار، ثم القراءة في الضحى أفضل، ثم قراءة باقي أوقات النهار. إذن أعظم الأوقات الثلث الأخير من الليل وقت السحر، الليل بشكل أعم، قراءة الفجر، قراءة الضحى، ثم بعد ذلك باقي أوقات النهار. الأدب الثاني اختيار المكان المناسب، كأن يكون بيتا من بيوت الله أو ركنا في بيته يكون فارغا عن الموانع والشواغل والتشويش، فيبتعد الإنسان حال قراءة القرآن عن الضجيج والصياح والكلام الدنيوي ولعب وعبث الأطفال. ومن الجميل أن يقرأ القرآن في جو مناسب، لا سيما إن كان يتعايش مع حدائق ذات بهجة التي هي آيات القرآن الكريم، ويكون أيضا ذلك في جو مماثل في الواقع. فمن الجائز أن يتلو الإنسان منا القرآن وسط الكلام والضجيج والزحام، لكن هذا ليس من الجائز حال التدبر. يعني ممكن الإنسان يقرأ القراءة التي يجمع بها الحسنات هذه في مثل هذه الأوقات، لكن حال التدبر ينبغي أن يختار المكان المناسب الذي يبتعد فيه عن الضجيج وعن الموانع وعن التشويش حتى يظفر ببغيته من التدبر. الأدب الثالث اختيار الجلسة المناسبة والحالة الخاصة والهيئة الصالحة لأن يتلقى عن الله. دلوقتي لازم الواحد يستشعر هو في أي حال. أنا أول ما فتحت المصحف الآن ينبغي أن ينسكب في القلب حب الله تبارك وتعالى، من صره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. الآن هو يخاطب رب العالمين جل وعلا، الآن هو في عبودية من أعظم العبوديات، والعبادة في مغزاها وفي حقيقتها ذل وحب. إذن ينبغي أن يكون في هذه الحالة حالة من التذلل من الخضوع. الآن أنت بين يدي الله تسمع كلام الله. ولذلك قالوا أن من أفضل الجلسات لمريد تلاوة القرآن وتدبر القرآن أن يستقبل القبلة جالسا جلسة التشهد للصلاة، فإذا تعب من هذه الجلسة فليحاول أن يجلس جلسة أخرى مناسبة مستقبلا القبلة، وله أن يجلس أي جلسة شاء على أن يظهر منها أنه موقر لكلام الله وأنه متذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، مجل له ومتحبب إلى الله تبارك وتعالى من خلال التفاعل مع القرآن. الأدب الرابع الطهارة الخارجية، فلابد أن يكون متطهرا، الطهارة الكبرى والصغرى، متطهرا بطبيعة الحال من الجنابة، أن تكون المرأة متطهرة من الجنابة والحيض والنفاس، ويفضل للرجل والمرأة أن يكون متطهرين من الحدث الأصغر أيضا بأن يكون متوضئين ليحسن التلقي عن الله تبارك وتعالى. ولكن يجوز لهما أن يقرأ القرآن للعبادة أو للحفظ أو للعلم أو للتعليم على غير وضوء لعدم ورود دليل من القرآن يمنع ذلك، ولعدم صحة الأحاديث التي تشترط ذلك هذا. وقد أفتى أهل العلم للمرأة التي تمارس العلم والتعليم معلمة أو طالبة أن تقرأ القرآن للتعلم أو التعليم وهي حال الأعذار الشهرية المعلومة. الأدب الخامس تطهير أدوات التدبر، أدوات التعامل مع القرآن. وهل هناك أدوات؟ نعم. فكيف تحسن تلاوة القرآن وكيف يحسن تدبر القرآن بعين لوثتها النظرات المحرمة؟ بأذن دنستها الأصوات المنكرة من مزامير الشياطين لسماع الغيبة والنميمة وقول الزور والبهتان، أو بلسان نجسته تلك الآفات من كذب وافتراء وسخرية وغيبة ونميمة واستهزاء، كيف يعي القلب ويتفاعل هذا القلب مع القرآن وهو قلب عليه أكنة وأغطية وحجب وموانع من الشبهات والشهوات ومن الذنوب والمعاصي المنكرات؟ كيف يمكن أن يقبل وفيه تلك الرذائل والمحرمات؟ فإذا القرآن كالمطر، والمطر لا يؤثر في الجماد والصخر ولا يتفاعل معه إلا التربة المهيئة، فكذلك القرآن لابد أن ينزل على بيئة صالحة ليتفاعل معها ويؤثر بها ويحيا من خلالها، وهذه البيئة هي الحواس والقلوب التي تقبل هذا القرآن. فإذا علينا خامسا تطهير أدوات التلاوة والتدبر. الأدب السادس استحضار النية عند التلاوة، وهو تذكير آخر بهذه المسألة المهمة، مسألة الإخلاص الكامل لله والتجرد من كل غرض دنيوي، وذلك حتى يثاب الإنسان على تلاوة القرآن، وحتى يكون في ذلك باعث للعمل بالقرآن والتعبد بالقرآن. فالعلم والفهم والتدبر محض نعمة من الله ورحمة من قبل الله تبارك وتعالى، ورحمة الله لا تمنح لمن اجتمع في قلبه التدليس والتلبيس والتخليط. فإذا علينا أن نجدد النية وأن نستحضر النية الصالحة بين يدي التدبر للقرآن. الأدب السابع صدق اللجئ إلى الله تبارك وتعالى، والتعوذ به سبحانه وتعالى من كل صارف يصرفنا عن القرآن. الإقبال على القرآن إقبال المضطر، الواحد منا يستشعر أنه غريق ويستغيث استغاثة الغريق الطالب للنجاة، فيتبرأ من كل حول وقوة، يتبرأ من أي عقل أو علم أو فهم أو فطنة، عليه أن يعتقد اعتقادا جازما بأن كل هذا لا نفعله إذا لم يمن الله عليه بالفهم والتدبر والتأثر والالتزام، فلن تنفعه تلك المعارف التي حصلها، لن تنفعه تلك الإمكانيات ولا هذه الاستعدادات، وإنما عليه بأن يطرح نفسه بين يدي الله تبارك وتعالى بهذا الذل والخضوع، هذا مفتاح الفتح من قبل الله جل وعلا. الأدب الثامن الاستعاذة والبسملة تنفيذا لتوجيهات القرآن لكل قارئ له. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فعليه أن يعيش هذا المعنى، معنى الاستعاذة، وأن يتدبر في هذا، أنه يستشعر أن من حوله أعداء كثر، وأنه يريد أن يتحصن منهم، وإذا نبحتك كلاب الراعي فاستعن بالراعي يكفك شر نباح كلابه. فعليه أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من كيد الشيطان الذي يصرفه عن فهم القرآن، الذي يجعل على قلبه الأكنة حتى لا يفقه القرآن، وفي أذنه الوقر حتى لا يحسن الاستماع والتفاعل مع القرآن. ولذلك فإن أمر الاستعاذة أمر في غاية الأهمية. وفي البسملة معنى أنه يستصحب هذا الاسم، اسم الله تبارك وتعالى، حال قراءته. بسم الله، الباء هنا للاستعانة، الباء هنا للتبرك، الباء هنا للابتداء، أبتدئ بهذا الاسم وأستعين به وأستصحبه وأتبرك به حال قراءتي للقرآن، فيكون عليك من الله حافظ حال التدبر. الأدب التاسع تفريغ النفس من الشواغل وقضاء حاجاتها وتلبية طلباتها قبل الإقبال على القرآن. يعني الواحد ما يتدبرش ويقول أنا عايز أفهم بقى الآيات دي وهو جائع أو عطشان أو مهموم بهم معين، أو أن يجعل نفسه في حال يشتغل فيها القلب عن القرآن بأشياء، فلا يصح أبدا أن يكون في برد شديد أو حر مؤذن ويقول بعد ذلك لا أعرف كيف أتأمل القرآن، حاولت ولم أستطع. لا يصح أن يكون الواحد منا ممسكا بمصحفه وهو ينظر في بعض ما يكون في التلفاز من برامج أو نحو من ذلك، أو يجالس بعض الناس يتجاذبهم الكلام ثم بعد ذلك يخرج مصحفه في هذا المجتمع ويقرأ شيئا، هذا كله شاغل. لا يصح بحال أن يقرأ القرآن وهو منتظر للطعام ونفسه وأحاسيسه مشغولة بمثل ذلك. إذن علينا أن نفرغ الهم ونفرغ النفس من شواغلها قبل تلاوة وتدبر القرآن. الأدب العاشر حصر الذهن أثناء التلاوة والتدرب على أن يجمع الإنسان منا همه على شيء واحد، هو أن يعيش مع القرآن، أن يقصر الخيال على هذه الآيات، يمنع نفسه من الشرود. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك للوقاية من شر الشيطان، قال فإذا جاءك الشيطان بمثل تلك الوساوس فليستعذ بالله ولينتهي. الانتهاء ده هو ده معنى حراسة الإنسان نفسه من الخواطر. تقولوا إزاي ده؟ الأمر يحتاج إلى دربة، يحتاج إلى تعود، يتدرب الإنسان عليه مرة ومرة ومرة، ولربما يمكث الوقت حتى يعتاد ذلك. إنه دلوقتي وأنا بقرأ الصفحة دي من المصحف بدأت أقرأ الآيات، بدأت ما حسش إن أنا فاهم حاجة، في بعض الكلمات ما فهمتهاش. فطبعا لو كان شغلي الشاغل هو الورد فأحمشي الموضوع وخلاص، لكن لو كنت من البداية مستحضر للنيات أنا أقرأ لأفهم، أقرأ لأتدبر، أقرأ لأصل إلى التفاعل المطلوب، أقرأ لأنفذ، فأنا بتفاعل بهذه الطريقة مع القرآن وليس الأمر عندي مجرد تلاوة والسلام. فمثلا نعمل تدريب عملي على مثل ذلك، وأنا سأفتح المصحف الآن وأقرأ ما يفتح الله عز وجل علينا به ونقرأ وننظر كيف يكون ذلك الحال. مثلا إذا قرأ الواحد منا مفتتح سورة طه، قال الله جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هذه الآيات، الأول ماذا فهمت، ماذا وصل إلي وإليكم من قراءة هذه الآيات؟ أول ما يخطر على البال، هل هناك بعض الكلمات لم تفهم؟ هل هناك بعض الغريب علي في هذه الكلمات؟ إن كانت الكلمات واضحة أو مر علي شيء من فهم تلك المعاني، ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي السؤال بلماذا. الله جل وعلا افتتح هذه السورة بحرفين من الأحرف المقطعة طه، وهنا نستشعر العجز، نستشعر العجز كما قلنا في شأن الحروف المقطعة. يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن لتشقى بما لا طاقة لك به من العمل. هنا تحتاج أن تسأل ولماذا يقول الله جل وعلا لهذا، وهل في القرآن شقاء، وهل كان بعض الناس يتعامل مع القرآن بطريقة غير سليمة فأرشد القرآن الناس إلى الطريقة السديدة في التعامل مع القرآن؟ إذن ليس المقصود بالوحي وإنزل القرآن عليك أيها النبي وللأمة من بعدك، ليس المقصود هو التكليف بما يشق على المكلف وبما تعجز عنه قوى الناس، إنما الوحي والقرآن والشرع الذي شرعه الرحيم الرحمن وجعله موصلا للسعادة والفلاح والفوز وسهله غاية التسهيل ويسر كل طرقه وأبوابه وجعله غذاء للقلوب والأرواح وراحة للأبدان فتلقته تلك الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان لعلمها بما احتوى عليه من الخير في الدنيا والآخرة. إذن لا ينبغي أن نتكلف هذا التكلف الممقوت الذي يباعدنا عن شأن القرآن، وطالما القرآن ما أنزل للشقاء فإنما أنزل لغير ذلك من الفلاح، أنزل لغير ذلك من الراحة، فراحة كل واحد منا من مفهوم هذه الآية في نزول القرآن على قلبه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزول الآيات القرآن على القلب فيها الراحة، فيها الشفاء، فيها البعد عن أسباب الشقاء التي هي من شأن الدنيا. إذن راحة الإنسان في ذلك بنص هذه الآية. أبدأ في التفاعل مع الآيات والتحاور مع الآيات. الآن ينبغي أن ينحصر ذهني في دلالات هذه الآيات، في النظر في الجو العام للصورة، أسأل نفسي هذه الصورة صورة مكية أم صورة مدنية، فأجد أن هذه الصورة صورة مكية إلا ما جاء من آيات مدنية فيها هما آيتان فقط، الآية 130 و131 فمدنيتان، وأنا بقرأ هذه المعلومة أحاول الرجوع إلى هذه الآيات المدنية، وسيأتي عند تدبري لها أن أتوقف وأقول لماذا نزلت هذه الآيات في المدينة، وهي قول الله تبارك وتعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، كما سيأتينا في قواعد التدبر كيفية التعامل مع هذه الصور التي فيها خليط من الآيات المكية والمدنية وكيف التعامل معها. الشاهد، أنا فقط أردت أن ننظر بتطبيق عملي كيف نتأدب بهذا الأدب العاشر، حصر الفكر أثناء التلاوة، لا نشرد، لا نبتعد عن الجو العام للآيات، كيف نتفاعل، كيف نتساءل هذه الأسئلة مع القرآن، هذه الكلمة لا أفهمها، كيف أفهمها، ما معنى هذا، لماذا جاءت هذه الآية بعد هذه الآية، ماذا قال أهل التفسير في ذلك، وهكذا. الأدب الحادي عشر، استحضار الخشوع اللائق بكتاب الله وتلاوته واستجلاب التأثر والانفعال وملاحظة بعض نماذج الخاشعين المتأثرين أثناء التلاوة من الصالحين ليكون لنا بهم قدوة. قلنا قبل ذلك أن من الأمور المهمة حال تدبر القرآن هذا الجو الإيماني، استحضار هذه المعاني الإيمانية من الخشوع ومحاولة التباكي والقراءة بحزن حال التدبر، الجو ده اللي بيعيش الإنسان مع القرآن بشكل مختلف تماما عن الجو العلمي فقط اللي واحد فقط قاعد بيطلع المعاني وبيتأمل فقط دون أن يتأثر ويتفاعل تفاعلا وجدانيا إيمانيا، وهو مطلب من المطالب المهمة في التدبر. الأدب الثاني عشر، البكاء أثناء التلاوة وبخاصة إذا قرأ آيات العذاب أو مر بمشاهد من هذه المشاهد، مشاهد القيامة وأحداث اليوم الآخر، مظاهر الهول فيها، ملاحظة التقصير في الحقوق، التفريط في جنب الله، فإن الإنسان منا إذا لم يستطع البكاء فليحاول التباكي بأن يستجلب البكاء ويحاول أن يستقدم هذا البكاء، فإن عجز عن البكاء وعن التباكي فليحاول أن يبكي على نفسه هو، على قلبه، على روحه المفقودة، حتى لا يكون دائم الحرمان من هذه النعم الربانية ويكون دائم السقم بقسوة القلب وجمود العين. نعوذ بالله عز وجل من قسوة القلوب ومن أعين لا تبكي من خشيته. الأدب الثالث عشر، تعظيم المتكلم والشعور بكرمه وفيوضاته وعطاياه، وهذا يجعل القارئ ملتزما مستقيما بتلك الآداب، يستحضر في أي وضع هو الآن هذا الشعور يبعث على الفكر، يبعث على التدبر الأمثل، تعظيم الله تبارك وتعالى من خلال تعظيم كلامه. الأدب الرابع عشر، الوقوف أمام الآيات ليتدبرها ويفهم معانيها فيحاول كما ذكرنا أن يقف ويتساءل ويتحاور، لأنه لا يستطيع أن ينتفع بالقرآن إلا بهذه الوقفات، أن يقف ويتساءل ويتحاور، هذا أدب من أدابه بل وسيلة من وسائل التدبر. ثم بعد ذلك يكون الشعور بأنه مخاطب بكل آية، وهو هذا هو الأدب الخامس عشر، ويلاحظ نداءات القرآن خاصة، إذا عمم القرآن فخاطب الناس يا أيها الناس، إذا خصص القرآن فخاطب أهل الإيمان، إذا خاطب القرآن أهل النفاق وأهل الكفران، يلاحظ الأمر والحكمة منه ويلاحظ خواتيم الآيات لأنها تعطي له المفتاح للهدف من تلك الآيات. مثلا تطبيق عملي، انظروا في هذه الآيات من سورة البقرة، الآيات التي تلت الكلام عن الصيام، من قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. حينما نتأمل هذه الآيات بعد آيات الصيام قد نصل إلى معنى واضح. الله عز وجل بعد أن تكلم عن الصيام بدأ يتكلم عن الهدف الإيماني القادم وهو مسألة الحج. قال أن الناس يسألون عن الأهلة ما شأنها، لماذا يكون الهلال يبدأ ناقصا تماما ثم يبدأ في الازدياد إلى أن يصل إلى منتصف الشهر فيصل إلى مرحلة الكمال ثم يتناقص مرة أخرى، فسألوا عن هذا، فكان أن وجههم القرآن إلى شيء آخر. القرآن وجه إلى مسألة أخرى وهو الفائدة الشرعية، الأهلة لماذا جعلها الله؟ لتكون مواقيت للناس، مواقيت لعدد النساء. المرأة تعرف العدة من خلال الأشهر القمرية، فبذلك تعرف عدتها وتحسب عدتها على حسب وضعها، سواء كانت مطلقة سواء كانت متوفى عنها زوجها تحسب بذلك العدد. إذا كان هناك من دين أو نحو من ذلك أيضا يحسب بهذه المواقيت القمرية، فهي مواقيت للناس. ثم قال الحج. طيب يبقى هنتكلم عن الحج، وبذلك تهيأنا إلى هذا المعنى، واستمر الكلام عن التقوى، والكلام عن التقوى كان كلام سابق في ذكر أحكام الصيام، ومن قبلها الكلام عن أحكام القصاص وأحكام الوصية ذكر في ذلك التقوى، ومن قبل عندما قال ليس البر أن تولوا وجوهكم ختم الآية بقوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لغاية دلوقتي كده احنا فاهمين. بعدين تلاقي شيء ربما يصدم الإنسان بعد أن ذكر الصيام وألمح أن الكلام الآن سيأتي عن الحج ووضع الإطار من ذكر التقوى، ولكن البر من اتقى واتقوا الله لعلكم تفلحون، الجو العام بيتكلم عن ذلك، فإذا بنا نتكلم عن القتال وقاتلوا في سبيل الله. يا رب الآن أنت ألمحت أنك ستتكلم عن الحج، فما الذي أدخلنا في القتال؟ وما شأن ذكر القتال وأحكامه الآن؟ فإذا ما قرأنا تلك الآيات ووصلنا إلى نهايتها نجد المفتاح في النهاية. فين المفتاح؟ بعد أن قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم إلى آخر تلك الآية وقاتلوا حتى لا تكون فتنة الشهر الحرام بالشهر الحرام، انظروا يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يبقى الهدف لم يكن ذكر القتال لبيان أحكام القتال فقط، وإنما في آخر الآيات مفتاح التدبر فيها، إنه يتكلم عن التقوى. وسبحان الله في ربع ليس البر خمس مواضع للتقوى، وفي ربع يسألونك عن الأهلة خمس مواضع للتقوى أيضا. عددوا معي، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، وبعدين واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وبعدين واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، وبعدها بآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. شوفوا المواضع، البر من اتقى، اتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. خمس مواضع، خمس مرات أيضا يذكر التقوى، ما تلفتش النظر، دي هنا خمس مرات وهنا خمس مرات. وهذا التقسيم الذي وضعه العلماء، لا شك أن العلماء الذين حزبوا القرآن لا شك أن الله عز وجل ألهمهم مثل هذا التحذيب ليكون فيه دلالة معينة، لأن الله يعلم سبحانه وتعالى أننا سنقرأ القرآن بهذه الطريقة، فلا شك أن من ورائها حكمة، ربما الواحد منا لا يهتدي إلى كل شيء فيها، لكن بالتأكيد ثمة حكمة من ذلك الوضع الذي نقرأ به الآن القرآن. طيب شفتوا بقى إن الموضوع كده هيتقلب معانا تماما لما بدأنا نستحضر هذا ونتعايش من خلال هذه الطريقة مع القرآن. يبقى بيتكلم عن التقوى، يبقى الكلام هنا عن التقوى، والكلام هنا عن القتال ليس فقط لذكر أحكام القتال، وأقول فقط لأنه بطبيعة الحال ذكر هذه الآيات وأحكامها أحد الأهداف، لكن في ثنايا ذلك نفهم الأمور التي ينبغي يكون عليها الإنسان، يعني يحتاج إلى أن يكون عنده من المجاهدة حتى يصل إلى هذه التقوى. قاتلوا في سبيل الله، يبقى لازم إخلاص، وهكذا نتعايش. يبقى أنا بضرب أمثلة علشان يبقى في ذلك توطئة لموضوع التدبر العملي عشان نبقى فعلنا المعاني دي. ذكرنا 15 أدب من الآداب الخاصة بتدبر القرآن. ونختم هذا البحث في هذه الآداب بأن نضع خطوات متدرجة لفهم القرآن والتعامل معه. أول حاجة يا جماعة، محتاجين أن نضع في خلفية التدبر، يعني دايما أقول أن احنا نبقى عندنا هذه الخلفية التي من خلالها ننظر في القرآن. الخلفية المطلوبة هي خلفية الواقعية، تعامل بواقعية مع القرآن. تدبر القرآن قلنا واجب، والحياة به ضرورة، والحياة في ظلاله نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، لكن لا يدرك هذا إلا من عرف كيف يسقط هذه الآيات على واقعه، كيف يتحرك به القرآن. صاحب الظلال له كلمات مهمة في كتابه خصائص التصور الإسلامي عن هذه النظرية الحركية في فهم القرآن وتدبر القرآن والتفاعل مع القرآن. وارجعوا إلى هذا الكتاب، وارجعوا أيضا إلى كتاب المنهج الحركي في الظلال للدكتور صلاح الخلدي في ذكر هذه المسألة، مسألة تنظيره لكيفية التحرك بالقرآن. ونجعل ذلك الأدب 16، التحرك والواقعية حالة تدبر القرآن. يقول صاحب الظلال: إن المسألة في إدراك مدلولات هذا القرآن وإيحاءاته، ليس هي في فهم ألفاظه وعباراته، مش بس إن أنا فهمت الكلام مؤدائي، ليست هي تفسير القرآن كما اعتدنا أن نقول. المسألة ليست هذه، إنما هي استعداد النفس برصيد من المشاعر والمدركات والتجارب تشابه المشاعر والمدركات والتجارب التي صاحبت نزول القرآن وصاحبت حياة الجماعة المسلمة وهي تتلقاه في خضم المعترك، معترك الجهاد، جهاد النفس وجهاد الناس، جهاد الشهوات، جهاد الأعداء، في معترك البذل والتضحية والخوف والرجاء والضعف والقوة والعثرة والنهوض، جو مكة، حالة التفاعل مع القرآن المكي، والدعوة الناشئة والقلة والضعف والغربة بين الناس، جو الشعب، شعب أبي طالب، جو الحصار، جو الجوع والخوف والاضطهاد والمطاردة والانقطاع إلا عن الله. ثم بعد ذلك إذا ما قرأنا في القرآن المدني، في القرآن الذي نزل بالمدينة، جو المدينة، جو النشأة الأولى للمجتمع المسلم بين الكيد والنفاق والتنظيم والكفاح، جو بدر، جو أحد، جو الخندق، جو الحديبية، جو الفتح، جو حنين، جو تبوك، جو نشأة الأمة المسلمة، في هذا الجو الذي نزلت فيه آيات القرآن حية نابضة واقعية، كان للكلمات والعبارات دلالاتها وإيحاءاتها. وفي مثل هذا الجو الذي يصاحب محاولة استئناف الحياة الإسلامية من جديد، يفتح القرآن كنوزه للقلوب ويمنح أسراره ويشيع في الجو عطره ويكون فيه الهدى والنور. يعني هو يطالبنا أن نتزود برصيد ضخم من المشاعر والمدركات والتجارب، ونستصحب لها حال النظر في نصوص القرآن ما كان مماثلا لجو نزول القرآن. يبقى حاجة من الحاجات المهمة جدا في التدبر قراءة أسباب النزول، وفي نفس الوقت نعرف تقريبا هذه الآيات نزلت متى، ونشوف من السيرة الأحداث، ونشوف كده الأحداث دي مقاربة لأي أحداث إحنا بنتعايشها، ونسقط الآية على نفس الحدث بنفس الوضع من خلال النظر في السيرة والنظر في أسباب النزول. في نفس الوقت لما أعرف أن الآيات دي نزلت في مكة، يبقى عندي مفتاح، والمفتاح ده إن أنا متعايش مع جو مكة بكل ما فيه، جو الاستضعاف وكيفية علاج القرآن لهذه المواقف وكيفية مقاومة القرآن لهذه الابتلاءات التي كانت على الطائفة الأولى والرعيل الأول من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. إذن نحتاج إلى القيام بهذا الدور العملي. الحياة في جو القرآن لا تعني مدرسة القرآن وقراءته والاطلاع على علومه، إن هذا ليس جو القرآن الذي نعنيه. إن الذي نعنيه بالحياة في جو القرآن هو أن يعيش الإنسان في جو وفي ظروف وفي حركة وفي معاناة وفي صراع وفي اهتمامات كالتي كان يتنزل فيها هذا القرآن، أن يعيش الإنسان في مواجهة مع تلك الجاهليات التي تعم وجه الأرض الآن، يتعامل كما تعامل الصحابة مع الجاهليات التي كانوا فيها قبل ذلك، معاناة مع الجاهلين من أعداء هذا الدين، وما كان من جهاد لأنفسهم على المستوى الشخصي وهم يتخلصون من رواسب الجاهلية، كل هذا ينبغي أن يكون في خلفية التعامل والتدبر مع القرآن الواقعية والتحرك بالقرآن. هذا من أهم ما يكون بين يدي التدبر الأمثل للقرآن. أحد الأشياء التي نريد أن نصل إليها أن يكون القرآن قرآنا عمليا واقعيا، مش بس أفهم الكلام ولا يكون هناك حيز من التطبيق ولا من التفاعل المطلوب مع القرآن بشكل عام. إذا أردنا أن نضع هذه الخطوات بعد أن ذكرنا تلك الآداب 16، يبقى علينا في البداية أن نراعي هذه الآداب التي عرضناها. علينا أن نقف أمام الآية التي نقرأها وقفة متأنية فاحصة مكررة لتستطيع أن تستخرج منها بعض ما يمن الله عز وجل على العبد من الكنوز ومن العلوم. علينا أن نتلو السورة أو الجزء أو المقطع بتأني وخشوع وتدبر وباسترسال وبطء وانفعال، ولا يكون هم أحدنا نهاية السورة أو خاتمة الجزء، ولا أن يكون الغرض كم الصفحات التي سيقرأ ولا عدد الحسنات التي يريد أن يجمع ولا مثل ذلك مما يحول بينه وبين التدبر. علينا بالنظر التفصيلي في صياغة الآية، تركيبها، سياقها، معناها، نزولها، ما فيها من الغريب، ملاحظة المعاني والدلالات والظلال لهذه الآية بحيث لا يغادرها إلى غيرها إلا بعد أن يكون قد ألم ولو بطرف من ذلك. علينا أن نلاحظ البعد الواقعي للآية، علينا أن نسقطها على واقعنا، وهذا من خلال أن نعود إلى فهم السلف بخاصة فهم الصحابة للآية وتدبرهم لها وكيفية التفاعل منهم معها، ونحاول أن نصنع نفس الأمر مع واقعنا نحن. علينا أن نكون عندنا من المعرفة بآراء المفسرين واختيار التفسير القيمة العلمية ذات الأصالة والريادة والمنهجية، أن نختار منها ما يضبط فهمنا للقرآن. إذا صنعنا مثل هذا فإن إن شاء الله يكون في ذلك الإضاءة للطريق لكل مريد أن يتأمل القرآن تأملا صحيحا ويتدبره حق التدبر. إذن ذكرنا في هذه المحاضرة تلك الآداب 16، وقدمنا هذه المحاضرة بثمان وصايا فعليكم بها، وإن شاء الله تبارك وتعالى يكون اللقاء القادم مع مفاتيح التعامل مع القرآن، ونبدأ في تطبيق قواعد التدبر إن شاء الله تبارك وتعالى. فحتى اللقاء أسألكم أن تذكرون من دعائكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.